فاما الانسان اللي ما ابتلاه مش انعم ابتلاه هنا مش انعم ابتلاه استنى على الانعام شويه بالنسبه للنعم الدنيويه دي لغايه لما نشوف حياه ينجح فيها تبقى نعمه مطلقه يبقى اكرمه فعلا انما هو على مجرد النعمه المقابله ان عنده فلوس كتير لك ربنا اكرمه انا استحق وتسوء على علم عندي فاما الانسان واذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ده ما ينفي طبعا ده ابتلاء هيديك جهنم بلا اكرام ان هو في البدايه اكرام لكنك ما نجحتش فيه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه ابتلاء ايضا فقدر عليه رزقه غير خير رزقه فيقول ربي اهانا كلا لا دي صح ولا دي صح لان النعمه اما ان تكون مطلقه واما ان تكون مقيده فالاكرام المنفي بالنظر للنعمه المطلقه لنعمه الدين والسنه واتباع النبي عليه الصلاه والسلام لان انت الا تكرم اليتيم ولا تحاض طعام المسكين الايات اما كل النعمه الدنيويه هي نعمه مقيده فكن على ذكر من هذا المعنى الله يامرنا في كتابه في غير ما موضع ان نذكر نعمته وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وعجب تعدد النعمه يعني كون الله انجاك من جار سوء دي نعمه والله العظيم كون الله قدر لك بيتا ملكا لا يذلك صاحب عماره او صاحب بيت نعمه من الله عز وجل بس انت مش حاسس بيها كونك لا مرض عندك هذه نعمه كونك لا تزال تعيش هذه نعمه احنا هنعدي بقى النعم ولا ايه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون بس تمام بقى النعمه هنا ايه هو الدين النعمه الدنيويه مقيده فاذا اذا ما تمتش بالدين ما تبقاش نعمه عايزين نتمها يبقى الدين والوحي هو ده تمام النعم الاسلام والاسلام هو النعم المطلقه لانه هيدخلك لك فين في النعمه الكبرى في الجنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر حتى يعني في مساله التيمم فان لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا في مسألة تامة يختم الله الآية بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج مش يعني يتعنف هي كده وخلاص اضرب في الأرض اليدين انفق امسح بهما على وجهك تتامل كل ايه الفايدة الفايدة نعمة من ربنا عشان تتساقط ذنوبك لكي يطهرك الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون دي نعمة تستوجب شكرا يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو لا يستحق ان نعبد الا هو فانى تؤفكون فانى تنصرفون انصرافا كاملا عن الوجه الحق الى الوجه الباطل تماما يعني 180 درجه وجه الحقائق هكذا الرزاق هو الله الخير كله من الله كيف يتعلق قلبك لغير الله من اللي رزقك طول الله فكيف توجه عبادتك وخضوعك وانكسار قلبك لغير الله كيف ينكسر قلبك للفلوس الى تعيش لا تعي تعد الدرهم تعي تعد الدينار تعي تعد القميص تعي تعد القطيف وايضا من القياس تعي تعد المراه وهكذا اذا المسائل اتجاه القلب الى الله وحده فما زلت في بدايه مساله الخطر هذه لتستوى في سورة الزخرف والذي خلق لكم خلق الأزواج كلها وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره الأسانسير السيارة بتاع القطار الدابة وتذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلا إذا ربنا لمنقلبون الشاهدون إيه وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه يبقى دي نعمة ثم في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وسورة النعم بقى هي سورة النحل ولكن يعني طبعا نحن في سورة عنكبوت وإنما هي إشارات حتى نوضح قضية الإلهيات عند إبراهيم عليه السلام عند ابراهيم عليه السلام طبعا تكلمنا عن جهاد النفس في ذات الله وتكلمنا عن الزهد وهو في القلب حيث لا تجعل حركه لك ولا سكنه الا لله عز وجل ومحياي ومسي الا بعد الصلاه والنسك وحيث تنتبه الى قوله تعالى

بقدر الله علت اليهود الان، علت اسرائيل الان، لان المسلمين حجروا كتابهم وتركوا نبيهم واخذوا مجرد مظهريات واشياء، واعرضوا عن دراسة هذا الدين وعن دراسة التوحيد. فالله المستعان، فضربت الخلافة وضربت الشرائع، وحدث ولا حرج على تصفيق الكفار على بني اسرائيل. بني اسرائيل ايضا نفس الشيء، نفس الشيء. ونحن ايضا يعني نحن افضل منهم، ان لم نحترم هذه النعمة، ان لم نشكر نعمة الرسالة المحمدية، ان لم نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فالوعيد متحقق، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا. الم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، شوف النعمة ده بدلها كفرا ازاي. وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة ليأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بانعم الله، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. شوف النعمة، اما ان تحترم النعمة وان تشكرها، واما ان تطرد، واما ان يعذبك الله. وهذا الوعيد كثير جدا هو في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا هنا عطف الشكر على العبادة له معاني مهمة جدا جدا، وسنبينها تفصيلا بإذن الله عز وجل. أيها الناس، مسألة شكر النعمة، أضرب قبل أن أنتهي من الخطبة في دقائق معدودة، أضرب بعض الأمثلة يعني وهي اقرب الى الرقائق نظرا لحرارة الجو، ولان بعض الناس قد يزهد فيما نقول. فالله المستعان، تعلمون الثلاثة الذين كانوا بني اسرائيل، ابرق اقرع اعمى، الثلاثة دول ارادوا ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا، فكان لهذا بعد ما بقى الابتلاء جه، ده ما بقاش ابرق وده ما بقاش اعمى وده ما بقاش اقرع، وكل واحد وادي من الابل، الثاني وادي من الغنم، الثالث وادي من البقر، وهكذا. وبعدين جاء بعد ذلك هذا الملك في صورة الابرق، واحد ابرق كده ومسكين وهيئته، فقال رجل مسكين تقطعت قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم الا بالله، ثم بك اسألك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ عليه في سفري. فقال الحقوق كثيرة يعني هم نقصتك. فقال له كأني اعرفك، انا مني عارفك، وملك طبعا متأخر، والابرص اللي هو كان ابرص حقيقي الذي رزقه الله لون الحسن جد الحسن لم يعرف انه ملك، قل كأني اعرفك، الم تكن ابرص يقدرك الناس فقيرا فاعطاك الله؟ قال لا لا لا لا، انما عرفت هذا الملك كابرا عن كابر. فقال ان كنت كاذبا فخيرك الله الى ما كنت. وكذلك فعل معا اقرع نفس الشيء. ثم جاء الاعمى، قال له ايه الاعمى، ما رد الاعمى؟ قال له انا فعلا قد كنت اعمى فرد الله الي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا اجهدك اليوم شيئا اخذته لله. فقال امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فالله المستعان، في شكر النعمة بيترتب عليه ايه؟ فاز بكل شيء ولم ينقص منه شيء ورضي الله عنه، لمجرد انه عزم على شكر نعمة الله. هو لما بتشكر النفس ينقص او النعمة تنقص، لان شكرتم لا ازيد النفس. في صحيح مسلم في من حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم بين رجل في ثلاث من الارض، فسمع صوتا في السحابة، افتح حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حره، فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء. الرجل اللي سمع جاء في السحاب، السحاب جيني ده لسه حديقه فلان، فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمزحاته، فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، من اسم الذي سمعه السحابه.